السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب خير الجيران. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. قوله رحمه الله: باب خير الجيران، أي خيرهم عند الله. فأفضل الجيران عند الله وأعلاهم شأنا خيرهم لجيرانه، أي أكثرهم نفعا وإحسانا وصلة وتعاهدا للجيران وقياما بحقوقهم. وهذا فيه حث على العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله، لأن العبد إذا كان محسنا لجيرانه قائما بحقوقهم موصلا النفع إليهم غير مؤذٍ لهم، وجيرانه دونه في ذلك أو على النقيض من ذلك، فهو خيرهم عند الله، وكفاه فخرا وشرفا وفضلا ونبلا أن يفوز بهذه الخيرية وأن ينال هذه المنزلة العلية. وهذا فيه تسلية للجار المحسن لجيرانه إن أساء إليه، لأنه بإحسانه إليهم وقيامه بحقوقهم يطلب ثواب ذلك من الله لا منهم، ويصلهم لأجل الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو يريد الجزاء والشكور من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الترجمة تنبيه إلى أهمية دراسة الأحاديث الواردة في حقوق الجيران، لأن العبد إذا كان معتنيا بحقوق الجيران المبينة في السنة وكان محافظا عليها مطبقا لها كان بذلك خير الجيران عند الله. ولا يكون العبد كذلك إلا إذا عرف حقوق الجوار على ضوء ما جاء في السنة، وأما إذا كان يجهلها فكيف يقوم بها وفاقد الشيء لا يعطيه. ومعرفة حقوق الجيران قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى العلماء بإرادها في كتب الآداب والحديث عموما. قوله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، الأصحاب تتناول الصحبة في طلب العلم، والصحبة في السفر، والصحبة في أمر دنيوي أو نحوه، وقد تكون هذه الصحبة طويلة وقد تكون قصيرة، فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وكلما كان الصاحب مجتهدا في الإحسان إلى صاحبه ومعاملته بالحسنى وكف أذاه عنه وإيصال خيره إليه والنصح له والدعوة له بالخير، فهو الأخير والأفضل عند الله عز وجل. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص لله تعالى في العمل والنصح فيه، بحيث يجتهد المرء في إكرام أصحابه والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم طلبا لثواب الله لا طلبا للثواب منهم. وإذا كان خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، فإن مفهوم المخالفة يدل على أن شرهم عند الله شرهم لصاحبه. فإذا كان الإنسان مؤذيا لأصحابه، مسيئا إليهم، مبطنا لهم الشر في قلبه، حاقدا حاسدا، فهو شر الأصحاب عند الله. فهذا فيه تنبيه على إصلاح النفس مع الإخوان ومع الأصحاب ومع الزملاء، وأن على الإنسان أن يكون مراقبا في هذا الأمر رب العالمين، لا يكون منتظرا لمكافأة من قبل صاحبه، ولا يلتفت إلى ما سيقول عنه أو يكافئه به، وإنما ينظر إلى ما سيناله من الثواب والأجر والمكانة عند الله إذا كان حسن التعامل مع الأصحاب. ثم إن هذا الأمر له بعد آخر عميق، فعندما يكون المسلم بهذه الصفة مع أصحابه وإخوانه فستكون نصائحه وتوجيهاته لها أثرها عليهم، ولا سيما إذا كان طالب علم وآتاه الله من الفقه والفهم في دين الله قدرا طيبا، ومع هذا العلم كان خيرا مع أصحابه محسنا إليهم مكرما لهم يسبقهم إلى الخدمة قبل أن يسبقوه، فإذا أحسوا منه هذا اللطف والتعاون فإنه سيكون لكلامه عندهم القبول، وهذا له أثره المبارك ومنافعه العظيمة. قوله وخير الجيران عند الله تبارك وتعالى خيرهم لجاره، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي أعظمهم مكانة ومنزلة وشأنا وأكثرهم ثوابا عند الله خيرهم لجاره، وهذه تشمل كل أبواب الخير، فالخير أبوابه كثيرة، من المبادرة بالسلام وطلاقة الوجه وحسن المقابلة وطيب المعاشرة والصلة بالطعام وبالهدية وبالزيارة وبالسؤال، كل هذه المعاني وغيرها من أبواب الخير ومجالات البر المطلوبة مع الجيران يتناولها قوله خيرهم لجاره. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجار الصالح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. قوله رحمه الله باب الجار الصالح، أي مكانة الجار الصالح وعظيم النعمة على العبد بوجوده، فمن النعم وسعادة العبد أن يكرمه الله تبارك وتعالى بالجار الصالح. قوله الجار الصالح أي الجيران الصالحون، فليس المعنى وجود جار واحد، وإنما المراد كسب الإنسان وحظوته بالجيران الصالحين حوله. قوله من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، وجاء الحديث برواية أخرى عند أحمد وابن حبان أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. فهذه الأمور الأربعة هي من أسباب سعادة المرء في الدنيا. الأول قوله المسكن الواسع، ففيه يكون ارتياح الإنسان واطمئنانه، فمن السعادة في البيت والراحة فيه عندما يكون للأولاد غرفة وللبنات غرفة فيتهيأ له الفصل والتفريق بينهم، أما إذا كان البيت ضيقا وليس له مكان يختص به هو وأهله عن أولاده فهذا يسبب له حرجا وضيقا وعدم ارتياح. والسعة لا يراد بها هنا الإسراف والمبالغة بوجود أمكنة زائدة عن حاجته في البيت فيها فرش لا يستفاد منها ولا ينتفع بها، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم. فإذا من سعادة المرء في الدنيا سعة البيت دون المبالغة والزيادة عن الحاجة. الثاني قوله والجار الصالح، هذا الشاهد للترجمة من الحديث، والمعنى أن يكون جيران المرء في بيته صالحين، فالجار الصالح تؤمن بوائقه ويبعد حصول الأذى من جهته، ويستفاد أيضا من صلاحه لأنه سيكون قدوة له ولأولاده، وسيكون منبها وناصحا وموجها، حتى إن بعض العصاة يفرح بالجار الصالح ويسعد به ما لا يسعد بالجار الذي هو نظير له في الفسق، لعلمه بأن الجار الصالح مأمون البوائق ولطمأنينته من جهته. وسيأتي في الحديث التعوذ بالله من جار السوء، وخاصة في دار المقامة عندما يكون جار السوء في المكان الذي يستوطنه الإنسان، كأن يبني بيتا ويتعب في بنائه ويضع ما عنده من المال فيه، ثم يفاجأ بأن من حوله من الجيران أو عددا منهم مؤذون ولا تؤمن بوائقهم، فلا يسعد في بيته ولا يطمئن على أولاده ولا أهله. وأما جار السوء إذا كان في سفر فإن سوءه لا يتعدى ساعات أو يوم وتتحول عنه، أو هو متحول عنك، بخلاف الجار في دار المقام. الثالث قوله: والمركب الهني، أي من أسباب سعادة المرء الدابة التي يركبها، فإذا كانت مريحة ذلولا فإن الإنسان يطمئن في ركوبه لها. والمركب الهني نعمة من الله، والواجب على من أنعم الله عليه بالمركب الهني أن يتقي الله جل وعلا وأن يشكره على نعمه، وأن لا يستعمل هذه النعمة في معصية الله وفيما يسخطه. وإذا كانت النعمة على من كان قبلنا عظيمة بالخيل والبغال والحمير التي يركبونها في التنقلات والأسفار ويحملون عليها المتاع، كما قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فالنعمة في زماننا هذا أعظم بالمراكب التي تيسرت، حيث يركب الإنسان في مركب هني ويجلس على كرسي وثير مريح، ويكون في جو مكيف ومكان مغلق. وقد كان من قبلنا إذا سافروا تأذوا في السفر من حرارة الشمس ومن وهج الصحراء ومن الأعاصير، والآن يمر الإنسان بسيارته في الأعاصير الشديدة والشمس الحارة المحرقة، وفي مكان بارد لا يشعر بالجو الذي في الخارج. وقد كان من قبلنا إذا مروا بمثل هذه الأجواء يعانون منها شدة. ومن الاستعمالات المؤسفة الخاطئة لهذه النعمة ما يفعله بعض حدثاء الأسنان والجهال من صغار السن، ممن تصله السيارة من غير تعب ولا كد، ثم يندفع بها متهورا في الشوارع مسرعا من غير مبالاة، فهو يعدها وسيلة تسلية لا وسيلة نقل. ولهذا كم من الحوادث المدمية المؤلمة التي حصلت بسبب عدم تقوى الله في هذا المركب الذي هو منة الله على عبده. فالمركب الهني نعمة من نعم الله، واستشعار هذا يستوجب من العبد أن يتقي الله في هذه النعمة بحسن استعمالها. الرابع، وقد ذكر في رواية أخرى، الزوجة الصالحة، عندما يكرم الله عز وجل عبده بزوجة صالحة في نفسها وفي تعاملها وأخلاقها وعبادتها وفي حفظها لبيت زوجها وماله، فهذه من النعم العظيمة. بينما إذا ابتلي الإنسان بزوجة سوء فهذا من أسباب الشقاء، ولهذا جاء في الحديث نفسه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.